لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد. ما زلنا في الكلام على العام والخاص، وقلنا انه مش دايما قضيتنا هي عام وقصاد وخاص. احنا العام لوحده له دلالة، له استعمال لغوي، انه بدل ما انا مضطر اقول نفس الحكم اكرره مع افراد كتير، طالما اللغة في لفظ عام يجمعهم هستعمل هذا اللفظ، ويبقى الخطاب الوارد في هذا اللفظ العام كأنه مكرر بعدد مرات أفراد هذا العام. اتكلمنا في الكلام ده كتير، قلنا ده كده دلالة العام. بيقابلنا المشكلة الأكبر إنه، أو الموضوع اللي ممكن يكون محتاج إتقان أكثر، إنه لما يجي كلام على العام على لفظ عام، وفي ذات الموضوع نتعرض لأحد أفراد جنسي، سواء قلنا نفس الحكم أو قلنا غيره. ولو قلنا غيره هو ده اللي بنسميه التخصيص، هو ببتدي أعمل العام لجميع أفراد جنسي عدا الذي ذكر له حكم إيه خاص. الباب ده هو الأصعب، حتى دايما بينصرف الذهن الكلام على العموم والخصوص كأن هي المسألة دايما العموم والخصوص. احنا عندنا المسألة الأول دلالة العام، ثم ماذا لو ان ورد عندي خطاب بيعطي حكم ما للفظ عام، وورد خطاب يتعرض لحكم في ذات المسألة لأحد أفراد جنسي، يبقى ليه خاص. ودي اللي هو عنوان لها بعنوان قواعد التخصيص. قول تعريف التخصيص، يعني تعريف التخصيص ده ان هو انا عندي خطاب في لفظ عام بيسند حكم خطاب يسند حكم ما للفظ ايه عام، وخطاب اخر يسند حكم مغاير لاحد افراد. او طبعا هنشوف بقى يعني اعلى وسائل التخصيص، وسائل التخصيص المتصلة اللي هي بعد ما اقول اسند الحكم اللفظ العام اقول ايه الا كذا، ده التخصيص. هيرد معانا انه ماذا لو ذكر نفس الحكم، ذكرنا الايه الحكم لللفظ العام وذكرنا نفس الحكم اللفظ الخاص، ده ممكن نقول خلاص يبقى العام على عمومي ويطبق على الجميع بما في ذلك ذلك الخاص، ويبقى ذكر ذلك الخاص نوع من أنواع التأكيد. ساعات يقول لك ما ممكن يكون ده النص اللي فيه اللفظ الخاص لبيان ان النص اللي فيه اللفظ العام أريد به الخاص. هنأتي بقى للمسألة دي، لكن هو بدأ بالإيه بالتخصيص، اللي هي ان يكون عندي خطابين أحدهما يثبت حكم للفظ عام، والآخر يخرج يثبت حكم مغاير، أو يخرج لما نتكلم بالاستثناء بعض أفراد إيه جنسي. يبقى ده اللي بنسميه إيه تخصيص العام. يعني هنرجع لدلالة العام ونحذف منها العام ده كان تحت منه 10 أفراد، خصينا منهم واحد بحكم، فلما نيجي نطبق النص الاولاني هنطبقه على 9 بس، والعاشر ده هنطبق عليه النص الايه الخاص. قل تعريف التخصيص، تخصيص العام هو بيان ان المراد بالعام بعض افراده لا كلها، فهو عبارة عن قصر حكم العام على بعض افراده باخراج بعض ما تناوله العام. وطبعا التعريف ده أدق من جهة انه بيشمل الاستثناء، يعني امتى انا بعرف انه خاص عندي خطاب عام وخطاب خاص، او ان عندي الخطاب العام بدأ بالعموم ثم ايه ثم استثنى. المهم في شيء بيدلني على ان الخطاب العام لن اطبقه على كل الافراد. اما هنعمل ايه؟ هبتدي بالمستثنى وطبع عليه حكمه واقول كل ما بقي من افراد العام عدل ما استثناه الدليل بيطبق عليهم اللفظ الايه؟ العام. يقول ومثاله قوله تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، ده نص عام، عباده عباد الله مضاف ومضاف إليه هتشمل كل الايه؟ الخلق. فالآية بتقول أن جميع الخلق إذا تابوا قبل الله منهم الايه؟ التوبة. لكن ثمت أدلة أخرى تحدثت عن أنواع من العباد أو أحوال يكون فيها العباد لا تقبل إيه؟ توبتهم، زي الإيه؟ إذا غرغر، زي إذا شهد علامة من علامات الساعة الكبرى، إذا الذين شاهدوها بأعينهم دول لا تقبل منهم الإيه؟ التوبة، دول في حكم اللي انتقلوا إلى يوم القيامة. طب هو والراجح الله أعلم أن علامات الساعة الكبرى بيكون بينها وبين بعضها فترات وأزمنة، اللي ما شافش العلامة حتى لو سمع عنها بيفتح له باب الإيه؟ لا يغلق، يظل باب التوبة مفتوح بالنسبة له. المهم أن الآية عندنا سيدنا عيسى شفنا لما يقبل من مش بادر الإسلام لا يقبل الإسلام أو الجزء أو ملهاش علاقة بالتوبة، دي رفع حكم الجزية. نتكلم على علامات الكبرى، سيدنا عيسى يقبل أيام الإيمان هم علامات الكبرى ولا لا؟ فهو الذي يقبل التوبة عن عباده، فالعباد هنا عباد الله لفظ عام، مقتضى أن كل توبة من أي عبد، وبرضو التوبة اسم جنس، يبقى كل أنواع التوبة ما فيش نوع، ما أنا ممكن أقول التخصيص هنا على كلمة التوبة لكن مش هتفرق كتير. يعني المهم أنا هو التوبة لفظ عام إنها اسم جنس وعباده لفظ عام، فلا في تخصيص في صفة التوبة ولا في إيه؟ في وصف العباد، ودلت أدلة على أن هناك التوبة لا تقبل في بعض الأحوال كحين الموت. طبعا مش مجرد ان يكون على فراش الموت، لا، اذا بلغت الروح الحلقوم كحين الموت ورؤية الايات الكبرى للساعة. ومن يموتون وهم كفار، فيعني ده لو هو تاب من بعض الذنوب ولم يتب من الكفر لا تقبل منه الايه؟ التوبة. فهذا تخصيص. فلو تصورنا مدلول اللفظ العام دائرة واسعة ينطبق عليها الحكم، فالمخصص يمنع انطباق الحكم على مدلوله هو. هكذا هنا بصفة عامة بغض النظر عن الحكم، انا لو عندي الفاظ، انا لو جبت اي لفظين علاقتهم ببعض اما تطابق واما تباين نفسي او واما عموم وخصوص ايه من وجهه واما اشتراك. طيب الاشتراك يعني مش داخل معانا قوي هنا، لكن لو عايزين نكمل القسم هنقول ماشي. فيعني اما الحاجه هي ودول لو جيتي لو دايما بيستعينوا بقى بالايه؟ بالرياضيات ونظريه الفئات في توضيح، لا لو هرسمهم دايرتين منطبقين على بعض. لو انا بعرق يعني هنا الراجح عندنا ان الكفار هم باعينهم المشركين، اتكلمنا عليها دي في درس العقيده. صحيح زي بالظبط كده لو انا بجيب عمله وبعدين بفرزها، فانا عامل العشرات لوحدهم والعشرينات لوحدهم وهكذا، كل ورقه ليها وجهين، اقول افرز العشرات فانا حافظ الوجهين بتوع العشر، دي على وشها ودي على ظهرها، بعملهم ايه؟ بحطهم مع بعض، لان المعيار عندي انها تكون ورقة من فئة عشرة، ودي اللي بيقولوا عليها وجهان لعملة واحدة، الوجهين لعملة واحدة. وده تعبير دقيق لحاجات كتير فعلا، وجهين لعملة واحدة يعني ايه؟ لما اقول لك اوصف لي الوجه ده هتقعد تقول رسمة جامع كذا. انت عارفين الفلوس في مصر بقى ايه؟ جهة اثر اسلامي وجهة اثر فرعون. ده الرسومات اللي عليه. انت هتقول انا مش عارف ايه العشرة جنيه او المية جنيه، الناحية الفلانية مسجد كذا والناحية الفلانية ايه الاثر الفلاني. لما تيجي توصف ده غير ده، لكن في الدلالة على عين تلك الورقة او توصفها، لو شفت دي هتقول عليها عشرة جنيه، ولو شفت دي هتقول عليها ايه عشرة جنيه. فبرضو هنا انا الوصف الكفر بينظر الى معيار معين، وصف الشرك بينظر فلفظ الشرك والكفر، وان كان الدلالة هم وجهين لعملة واحدة، هم كل واحد له دلالة مختلفة، ولكن في الاخر بيدلوا على ايه ذات الاشياء. فاما بقى في تطابق، واما الاختلاف سواء مجرد تباين او تضاد. دول لو جيت ارسمهم، ما احنا انت عارفين نظرية الفئات اللي يعني اللي درسها في الرياضيات، طريقة رسم معبر كده، اقول ايه ارسم كاني برسم دايرة حقيقية. يعني عارف لما اقول ايه مش عارف الاولاد يجوا هنا والبنات يجوا هنا، اقولك ارسم دايرة وتخيل الامر كده. طب لو انت مثلا بتقول انا عايز الـ يعني الاولاد يجوا كده والبنات يجوا كده، فخلاص هتلاقي دايرتين ملهمش ايه علاقة ببعض. فاذا دول متباينين. لكن لو انا بقول عايز والله مثلا طلاب المرحلة الاعدادية يجوا في الدايرة دي، بس بتوع تالتة اعدادي عايزهم لوحدهم، هلاقيها ايه عشان احقق الامرين دايرة جوه دايرة. فانا هقول لهم وقفوا جوه الدايرة الكبيرة واعملوا لكم جواها ايه دايرة صغيرة وقفوا جواها، ويبقى ده لما يبقى لفظ عام والاخر ايه خاص، يبقى ده العموم والخصوص. تمام. بيظهر عندي ساعات اللي بيسموه عموم وخصوص من وجه، وده بيظهر طبعا له اثر كبير عندنا في بعض يعني في فهم كثير من الموضوعات. والله هو اللفظ العام مع اللفظ الخاص، يعني كل من ينتمي لللفظ الخاص بالضرورة ينتمي لللفظ الايه العام، والعكس غير صحيح. ما انت بترسم دائرتين متداخلتين، اي حد واقف في الدائرة الصغيرة لازم يكون واقف جوه الدائرة الكبيرة، لكن يوجد بعض من يقف داخل الدائرة الكبيرة وهو لا يقف في الدائرة الايه. فاذا لما اقول هذا ينتمي الى العام، يعني مجرد ما تعرف معلومة عن حد في المثال اللي قلناه انه طالب في المرحلة الاعدادية، مش هتقدر تحكم هو بينتمي لتالت اعدادي ولا لا، لكن لما لو عرفت انه في تالت اعدادي هتوقفه في الدايرة ايه الصغيرة، ويبقى واقف جوه الدايرة الصغيرة وجوه الدايرة الكبيرة. ده تمثيل لشكل اللفظ الايه العام مع اللفظ الخاص. هقول احكام ايه بقى؟ انت الاول قلت لي والله انا عندي ايه طلاب المرحلة الاعدادية، وبعدين طلاب تالت اعدادي، بغض النظر انت ناوي تقول ايه، يمتحنوا ينجحوا ما الدراسة بتاعتهم ما تبتدي كذا تنتهي كذا، لو انا اللفظين دول بس هوقفهم او هرسمهم بالطريقة دي. لكن عادة انا لا اعتني بمبتدأ او الا لان عايز اقول عليه ايه خبر او لا، وبالتالي دايما بيكون الموجود عندي والله مش عارف ايه المرحلة الاعدادية مثلا ايه فيها اعمال سنة الا الصف الثالث وليس فيه. فعادة بيبقى فيه خطاب بيسند حكم ما للفظ عام وبيسند غيره للفظ خاص، وانا عايز اتصوره فارسم هذه الايه هذه الرسم. ساعات بقى يبقى الدنيا صعبة شوية، بقولك ايه عموم وخصوص من وجه، ودايما هنا اضربوا امثلة في الواقع مش صحيحة. لما اتكلم على مثلا الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، تدرسوها كتير في العلاقة بينهما ايه؟ تطابق ولا تباين ولا عموم وخصوص؟ مطلق ولا من وجه؟ طيب. العلاقة بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية علاقة تباين، ما لهمش دعوة ببعض. لكن العلاقة بين الأشياء التي تتحقق فيها الإرادة الشرعية والأشياء التي تتحقق فيها الإرادة الكونية عموم وخصوص من وجه. فتتحقق الإرادة الشرعية عموم وخصوص من وجه، معناها إيه؟ بيرسموها دائرتين متقاطعتين. يعني لو أنت باصص من الجهة اليمين هتشوف الدائرة دي كأنها هي مغطية جزء من الإيه؟ من الدائرة الثانية، وكأن الدائرة الثانية جزء من الدائرة اللي جهة اليمين. لما تيجي جهة اليسار، وبالتالي هي ملخصها عندما أتحدث عن الأفراد التي تنتمي لإيه؟ للفظين من هذا النوع، هلاقي بعض الأفراد يجتمع فيها الوصفين، هم أفراد من خواص من الأفراد الخاصة المندرجة تحت العام الأولاني، وفي نفس الوقت يندرجوا تحت الإيه؟ العام الثاني. فدول مش هلاقي مكان وقفهم فيه إلا فين؟ الجزء المشترك. يبقى الأول حرسم الدائرتين، بقى اللي يخليني ارسمهم دائرتين متقاطعتين؟ ان انا فهمت كده، فاروح رسمهم دائرتين متقاطعتين، والافراد اللي يجتمع فيهم المعنيين ارسمهم فين؟ في المنطقة المشتركة. الافراد اللي ينفرد فيهم المعنى الاول ارسمهم في الجزء الباقي من الدائرة الاولى، والافراد اللي ينفرد فيهم المعنى الثاني ارسمه في الجزء الباقي من الايه؟ من الدائره. ولذلك لما اقول هنا الاراده الشرعيه والاراده الكونيه كالفاظ، دي معناها الحب، الاراده الشرعيه والاراده الكونيه معناها الكون، ودول لفظين متباينين. لكن لما اقول الاشياء، الافعال التي تتحقق فيها الاراده الشرعيه والافعال التي تتحقق فيها الاراده الكونيه، فاقول اه والله بينهما عموم وخصوص من وجه، فيجتمعان في حاجة مأمور بها وحصلت، اللي هو ايه؟ طاعة المؤمن. لا، ما فيش المؤمن يبقى طاعات الايه؟ الطاعة، طاعات المؤمنين. يبقى ديت محبوبة مأمور بها، تبقى كده دي ارادة ايه؟ فلو سألتك الصلاة التي يصليها المسلمون، الصيام الذي يصومه المسلمون، فتقول هل هذه مرادة لله بمعنى محبوبة له؟ تقول نعم. هل هذه مرادة لله بمعنى أرادها أن تكون؟ تقول لي مدام وقعت يبقى إيه؟ يبقى أرادها أن تكون، يبقى اجتمع فيها الإيه؟ المعنين. طيب، وبتنفرد الشرعية في إيه؟ الكافر مش إجابة زي كلمة المؤمن، ما كانتش إجابة. كفر الكافر. مش حصل كفر الكافر ده؟ طب ازاي انفرضت فيه الشرعية؟ ايمان الكافر. هو في حاجة اسمها ايمان الكافر؟ الايمان الذي الايمان الذي خوطب به الكافر، مش هو خوطب بالايمان؟ يبقى ده كان ايه؟ ارادة شرعية، حصلت الارادة الشرعية، خوطب به، طلب منه، ولكنه لأن الله لم يشأ وقوعه لم يقع. يبقى ده في إرادة إيه؟ شرعية فقط. طيب، اللي هو كونية فقط كفر الكافر، اللي هو الواقع، ليس مطلوب شرعا ولكنه إيه؟ واقع. يبقى ده الإيه؟ العموم والخصوص من وجه. يبقى لما باجي أرسم العموم والخصوص المطلق بيبقوا دائرتين متداخلتين، طبعا دائرتين مستطيلين، ولو أنا عامل تقسيم بقسم الكل إلى جميع أجزائه دايما بروح عامل ايه، يا اما قطاعات كده لو هي دايره، يا اما مستطيلات، بمعنى ان انا عايز اقول ان انا قسمت لكل زاويه، زي المثال اللي قلنا بتاع المرحله الاعداديه. لو انا عندي الخطاب اللي جاي لي بيقول المرحله الاعداديه وثالثه اعدادي، فانا برسم دايره جواها ايه. لو انا الخطاب اللي جاي لي والله المرحله الاعداديه كذا كذا كذا، وبعدين اما اولى مثلا مصروفات اولى اعدادي كذا، مصروفات ثانيه اعدادي كذا، ثالثه اعدادي كذا، اروح رسمهم دايره ومقسمهم، مقسم الدايره اثلاثا او مستطيل ومقسمه اثلاثا. ليه؟ لان انا بقول التقسيم تام، انا قسمت العام ده، وبعدين محتاج اتكلم على كل الافراد. هنا لفظ المرحله الاعداديه قلنا يشمل ملايين الطلاب، لكن انا مرحله ما اللي انا باصص لها مجرد ان انا عايز اقسمه الى ثلاث اجزاء، اللي هو ايه، اولى وثانيه وثالثه، كده استوعبت كل اجزائه. فبرسم الرسمه معبره ان انا بالفعل استوعبت كل اجزاء هذا الايه العام. يبقى باين قدامي كده انها اما قطاعات دائريه، ان انا جاي في المركز كده ومقسم ادي حته ادي حته ادي حته ثلاثه بقى اربعه زي ما يكون، واما مستطيل واقسمه اجزاء، بخلاف ما انا عندي لفظ عام ومعتني بفرد من افراده الخاصه بروح راسمهم دايرتين ايه متداخلتين. واضح؟ هو بس عشان يعني استعمل هذا الرسم، والرسم ده فعلا بيوضح كثير من المعاني، مش دايما ولكن مش دايما بيقولوه. فده الايه الكلام على العموم والخصوص المطلق والعموم والخصوص من وجه. لا مش خطأ، انا قلت الادق اقول اللفظين متباينين، لكن هو العلماء دايما بيتكلموا على ايه، الافعال التي تحققت، ده التعبير الدقيق بقى، الافعال التي تحققت فيها الارادة الشرعية والافعال التي تحققت فيها الارادة الكونية، ايه علاقتهم ببعض؟ عموم وخصوص من وجه. افعال المكلفين التي تحققت فيها الشرعية، وافعال المكلفين التي تحققت فيها الكونية، بنقول بينهما عموم وخصوص من وجه، فيجتمعان في ايمان المؤمن وطاعة المطيع. طاعة حصلت مأمور بها وحصلت، يبقى فيها الارادتين. وتنفرد الشرعية في ايمان الكافر، يعني طاعة طلبت من ومعصية وطاعة العاصي، يعني طاعة طلبت فهي مطلوبة شرعا، هي طاعة طالما طاعة تبقى مطلوبة شرعا، ولكنها ايه لم تقع. وتنفرد الكونية في مثل كفر الكافر ومعصية العاصي، لانها شيء غير محبوب لله ولكنه وقع، يبقى في الإرادة الكونية فقط. طيب، يبقى هنا قال لنا احنا هنرسم دايرة لكل العباد في وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، وبعدين نرسم جواها ثلاث دوائر مستثنين، وكل بقى اللي بره الثلاث دوائر دول بس جوا دايرة العباد تقبل توبته، العباد الذين تقوم عليهم الساعة، العباد الذين يموتون وهم كفار، العباد الذين يرون الآيات الكبرى للساعة. وقد يرد على العام مخصصان أو أكثر كما في المثال المتقدم. يبقى مفيش ما يمنع، احنا العام استعمال لغوي، بستعمل لفظ مقام 10 مقام 20 مقام 5، قلت لا بعد ما استعملته قلت إلا الفرد الفلاني واديله حكم، والفرد الثاني واديله حكم، وربما حكم ايه مغاير لدول ده. هنا انا عندي هم حكمين، قبول التوبة وعدمها، وعدمها في اما كذا او كذا او كذا، والباقي العباد كلهم تقبل منهم الايه. يبقى انا كان عندي لفظ العباد لفظ عام، ثم خصصة بثلاثة مخصصات كلهم خدوا نفس الحكم المغير للعام، ولكن اتفقوا مع بعض في عدم، لا ده ممكن اصلا تكون المسألة اعقد من ايه من كده، فما فيش مشكلة. هو قصده ما لم يغرغر يعني قامت قيامته. ومثاله أيضا وأحل الله البيع، البيع اسم جنس، يبقى ناخد كل أنواع البيوع إيه؟ حلال، ولكن أخرج منها البيوع الربوية وبيوع الغرر وحال كون البائع طفلا أو مجنونا وبيع الإنسان ما لا يملك، كل أنواع البيوع المنهي عنها. يبقى الشرع أثبت أن أصل حكم البيع الإيه؟ الإباحة. ثم بين لنا أن استثنى أنواعا، ولأن احنا اتفقنا على أن الأصل في المعاملات الإباحة، ده الأصل في المعاملات عموما إلا ما حرمه الدليل. فالشرع حرم أمور، ففي أبواب، يبقى باب الربا أو باب القمار حرام، باب البيع جاري على أصل القاعدة من أصل في الأشياء الإباحة، ثم تأكد هذا بخطاب الشرع اللي بيبين لنا أنه البيع الأصل فيه الإيه، وعشان كده ولكن يستثني بقى نوع 2-3-10 هيبقى عندنا في الفقه باب أنواع البيوع المنهي عنها، دي هنستثنيها من إيه؟ من وأحل الله البيع. البيع بعد نداء الجمعة، كل دي أمثلة لاستثناءات ومخصصات وردت على هذا الدليل. يبقى جميع البيوع المنهي عنها وسائر الأحوال التي لا يجوز فيها التصرف، بل إن جميع أدلة شروط البيع وموانع صحته هي مخصصات لهذا الحكم. قل وقليلة جدا النصوص الشرعية العامة في الكتاب والسنة التي لم يدخلها التخصيص، حتى لقد قال بعض الأصوليين ليس في القرآن عام غير مخصوص إلا 4 مواضع، وهي قوله تعالى والله بكل شيء عليم، كل شيء هنا لا يرد عليها استثناء، وقوله حرمت عليكم أمهاتكم، وقول ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وقول كل من عليها فان. دي مبالغة شوية كده، قال وما يمثلها من الآيات، بس هو عايز يقول لك ان لفظ العام في اللغة جيل التيسير، وبالتالي مش لازم عشان استعمل لفظ العام ان يكون الحكم اللي عندي يعم فعلا كل افراد العام، يكفي ان يكون ده الحكم الاغلبي، فيبقى الأسهل عندي في اللغة زي ما قلنا أمثلة قبل كده، الأسهل يعني في المدارس أيام ما كانت مدارس انهم ياخدوا الغياب مش الايه، مش الحضور. طب ما ليه؟ هو لأن كان الغياب ايه، استثناء، فيقول إثبات ان كل الطلاب حضور إلا فلان وفلان وفلان، أشياء كتيرة جدا دايما القرارات العامة مش عارف ايه، ولها حالات خاصة فيعبر عنها بإيه؟ بألفاظ عامة، كل من يفعل كذا يعاقب بكذا، أو كل من فكل ده السهولة، وإلا العكس بقى عشان يخاطب كل واحد باسمه مستحيل. فبيستخدم العام، وينظر جدا إنك تجد فعلا في حياتك العامة عام مش مخصوص، مش لازم أحتاج أقول ورا منه استثناء، لكن ممكن التخصيص ده يكون بالسياق او نحو ذلك، لان انت دايما تتكلم زي ما ضربنا امثله كتير، تتكلم على الضيوف، انت قصدك الضيوف اللي موجودين في بيتك دلوقتي، تتكلم على التلاميذ وانت بتتكلم على تلاميذك اللي في الفصل، تتكلم يعني دايما انت في تستخدم لفظ عام ومعه قيود مخصوصه بتفهم، والا من النادر ان حد يكون يعني يقصد الكلام على يعني الألفاظ العامة بالذات اللي هي بتدل على أجناس كثيرة ويقصد العموم. لكن أيا ما يكون احنا بنتعامل يعني ايه، مش يعني كل نص نتعامل معه بحسبه، اللفظ ده دلالته ايه، عام باقي على عمومه ماشي، مخصص بأشياء يبقى، لكن دايما ستجد ان هناك مخصصات، او في الغالب ستجد ان هناك مخصصات، فضلا عن ان بقى لما اكون بتكلم على التلاميذ المدرس بيتكلم على التلاميذ، فاحنا فاهمين بيتكلم على ايه؟ تلاميذي هو. وكمان عايز يستثني فلان وفلان، يديهم درجات اعلى، الناس اللي بيتها بعيد يأذن لها بالتأخر. فدايما حتى بعد بقى ما نقول التخصيص بالأحوال وغيرها، هنجد انه يحصل كثيرا ان الانسان يريد يبقى في حكم اصل يريد ان يطبقه على الناس المشتركة في الوصف الفلاني، ولكن يرد ان ده مريض او انه عايز ينص على لو حد مريض او فلان بعينه لانه عارف انه مريض، او من الاول هو بيحط القاعدة الا لو مريض، الا لو له عذر، الا لو كذا، الا لو كذا. فده شيء شائع جدا في اللغة. وبالتالي قلنا ايه؟ انه العام يدل على جميع افراد جنسي، هو كلفظ بيدل على جميع افراد جنسي، لكن لما جه المتكلم، واحنا دورنا ان احنا نفهم كلام كل متكلم على مقصوده، استعمل هذا اللفظ العام، بنحط احتمال ان يكون استعمله لان هو ده الاسهل، او ان ده الطبيعي، ده اللي يشمل معظم الناس. وحيجي في مكان اخر ويقول لنا، طبعا بيبقى اسهل حاجة لو هو استخدم الاستثناء فخلاص واضح، او ان هو حيجي في مكان اخر ويقول لنا بعض الاحكام الخاصة. عشان كده لما بنيجي نفسر كلام حد بنحمل العام على عمومه، وبنقول ده دلالة ظاهرة ولكن تحتمل، ويبقى تحتمل تأويل، ويبقى ساعتها هذا التأويل هو الراجح. لما لو رجعت ولقيت ايه؟ استثناء. ولكن بنرجع نقول عشان ما حدش يستخدم دي في الطعن في عمومات الكتاب والسنة، نقول له الكتاب والسنة الوحي يعني انتهى بقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والعمومات الموجودة في الكتاب والسنة قتلت بحثا في هل لها مخصص أم لا. فمش هنيجي بعد يعني 1400 سنة وحد يقول يا أخواننا لازم نقف عن العام إلى أن نجد له مخصصا. يكفي الاطلاع على أقوال السلف في المسألة، فنرى لو أنهم اتفقوا على أن هذا العام غير مخصوص خلاص. لو أنهم تنازعوا في استثناء أو تخصيص بعض أفراده لأدلة واردت، يبقى هو النزاع فدي فقط، وده موطن النزاع. ولو اتفقوا على أعمال العموم مع تخصيص كذا واتفقوا على هذا، يبقى كده خلاص برضو المسألة محسومة، أن احنا هنعمل الخاص اللي اتفقوا عليه ونستثني، وفي باقي المسائل نعمل العام. تنازعوا في تخصيص بعض الأفراد، يبقى هو ده اللي إيه؟ قابلة لإعادة البحث والنقاش. لكن مش وارد حد يقول لنا والله هو مش اللفظ العام ده بيحتمل التخصيص. نعم العام يحتمل التخصيص، وإنما يخصصه احنا بنقولنا يعني نحمل كلام كل متكلم على مراده، فكيف بكلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فإن ال ال ال ال ال ال التخصيص إنما يرد ممن خاطبنا بالعام، يبين لنا أنه أراد أن يخصصه بكذا. والأمر الكتاب والسنة انتهى بفضل الله تبارك وتعالى، والشريعة اكتملت، فما فيش احتمال إن حد بعد يعني مئات السنين يلاقلنا حاجة ما كانتش موجود. ولذلك بنقول الرجوع للكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، هنلاقي بقى العام عملوا في ايه. العام اللي هم اعملوا عمومة وما لقلوش مخصص، ده يعني قارب ان يكون نصا، بل هو الصحيح ان هو دلالته كالنص تماما. بيقول والعام إذا دخله التخصيص يصير خاصا. مسألة اصطلاحية، هو بيصير في الآخر يدل على بعض أفراد العام بس. هل ده كده اسمه خاص؟ ماشي مفيش مشكلة، لكن خلاص فهمنا العام نكتب تحت منه جميع أفراد جنسه. لقينا واحد اتنين تلاتة لهم أحكام خاصة، هننقلهم في حمود آخر. اللي فاضل هنا كان 10 افراد، خدنا منهم 3 اعطاهم احكام اخرى، 7 افراد دول ياخدوا الايه؟ الحكم. دلالة العام على هؤلاء السبعة نسميها ايه؟ والله لو طبقنا التعريف يعني بطريقة صارمة هنقول دلالة خاص، ما مش مستغرق جميع افراد جنس دلالة خاص على السبعة دول، خلاص مفيش مشكلة. ولكن في الواقع التعبير الادق ان نقول عام مخصوص، ماشي، نقول عام مخصوص. ما راحش ولا حاجة، احنا في الاخر متفقين على الدلالة، صح؟ خلاص ده القضية، دعك من الافتراء. يقول والتخصيص نوع من التأويل، دي كلمة مهمة جدا. يبقى اذن الاصل الا نصير اليه الا ايه؟ بدليل. وبعد ما نلاقي الدليل لو لقيناه نقول ده تأويل منضبط، ويبقى في الواقع نقول أن هذا هو الظاهر من مجموع الأدلة، حتى ولو كان اللفظ في الأول كان الظاهر منه استغراق الجميع أفرادي. قال لأنه صرف اللفظ عن ظاهري، فظاهر العام الانطباق على كل فرد من أفرادي، وحمله على الخصوص صرف له عن هذا الظاهر. يبقى ده تعريف مبدئي لماذا تعني كلمة التخصيص. تعريف التخصيص بيحدثنا بعد ذلك على أنواع المخصصات. نكتفي اليوم بهذا القدر، ويعني نستكمل في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.